شنو هذا؟ هذا كنا صوت مكينة. لا يبلا، هذه صوت قرقعة. لا اسمع عدل، اسمع عدل، مكينة ابو عرام اسمع. لا يبا، هذا صوت رئة مشخوط. وش فيها كذي؟ اظن انها هلكانة من الزقاير. يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو يا بو يا بو بخراجينا جبنا وربطنا ولفينا بدنا لفه السحيك بالدخان هفينا بدنا لفه جبنا وربطنا ولفينا بدنا لفه السحيك بالدخان هفينا بدنا لفه اف اف ادانا دخانه بل بل تلوث مكانه اف اف ادانا دخانه بل بل تلوث مكانه قاعد له في العاير يدخن سجاير قاعد له في العاير يدخن سجاير بالنار حرق نفسه والشر منها طاير بالنار حرق نفسه والشر منها طاير اف اف سممنا دخانه بل بل صحته هريانه اف اف ضمتنا دخانه بل بل والرياح مدانة اف اف مرضنا دخانة بل بل انحاشت اسنانة يبنا وربطنا ولفينا بدنا لفة السحيك بالدخان هفينا بدنا لفة يبنا وربطنا ولفينا بدنا لفة السحيك بالدخان هفينا بدنا لفة يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو يا بو يا بو بخراجينا يا بو